وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 54 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل أسبوع في يوم الخميس، وهو اللقاء المعروف بلقاء الباب المفتوح. وهذا اليوم الخميس هو 9 من شهر محرم عام 1400 حسب التقويم، وهو 8 حسب الطريقة الشرعية التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أن الهلال إذا لم يرى ليلة 30 من الشهر الماضي فإنه يحكم بتمام الشهر 30 يوما. نبدأ هذا اللقاء بالكلام على آيات في سورة الداريات، من قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ففي هذه الآية يقول الله تعالى أنه بنى السماء بأيد، أي بقوة، كما قال تعالى: ورفعنا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والأيد هنا ليست جمع يد كما يتوهمه بعض الناس ويظنون أن المراد أن الله بنى السماء بأيد، أي بيديه عز وجل، ذلك لأن الأيد هنا مصدر آد يأيد بمعنى قوية. ولهذا لم يضف الله تعالى هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال إنه من أهل التأويل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل هو من التأويل الصحيح. وإنا لموسعون، أي لموسعون أرجاءها، لأنها واسعة عظيمة محيطة بالأرض من كل جانب. والأرض فرشناها، أي جعلناها لأهلها بمنزلة الفراش اللين المريح، فنعم الماهدون. أثنى على نفسه تبارك وتعالى بذلك لأنه أهل للثناء، وقد جعلها الله تبارك وتعالى آن الأرض، جعلها على مستوى نافع للعباد، فليست بالقافية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها، وليست باللينة التي لا يستقرون عليها، بل هي مناسبة تماما لهم، على أن فيها اختلافا في الليونة وفي الصعوبة، لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين حتى تتم الحال وتصلح باجتماع بعضهما إلى بعض. فالحيوان كله من إنسان وغيره كله يكون من زوجين، بين ذكر وأنثى، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إلا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا أب، وزوجه حواء خلقت من أب بلا أم، وعيسى بن مريم خلق من أم بلا أب. ولهذا يقسم الناس البشر إلى 4 أقسام: الأول من خلق بلا أم ولا أب وهو آدم، والثاني من خلق من أب بلا أم وهي حواء، والثالث من خلق من أم بلا أب وهو عيسى، وبقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى. من كل شيء خلق الله زوجين: اليبوس والرطوبة، والحرارة والبرودة، واللين والقسوة، وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى. لعلكم تذكرون، أي بينا ذلك لكم لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر اتعاظا واعتبارا. ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أولم تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لهذا ينبغي الإنسان أن يتعظ ويتذكر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا كأنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم فروا إلى الله إني لكم منه، أي من الله، نذير مبين. والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه، لأنه لا ينقذك من عذاب الله إلا هذا، إلا أن تقوم بطاعة الله. فكأن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو. أرأيت لو أن واديا عرما يهدر أقبل عليك أكنت تقف أمامه؟ لا، لا تقف أمامه، بل تهرب منه وتفر منه. كذلك لو أن حريقا ملتهبا أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر. كذلك نار جهنم أشد وأعظم وأولى بالفرار منها. ولهذا قال: ففروا إلى الله، أي من عذاب الله، إني لكم منه نذير، أي منذر مبين، أي مظهر لما أنذر به ومبين له. فهو عليه الصلاة والسلام نذير من الله تعالى لعباده، ينذر من خالف أمره بالعذاب. ومع هذا هو صلى الله عليه وسلم بشير، بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن الله تبارك وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام التهديد والوعيد. وهذه السورة كما ترون كلها فيها ذكر الأمم السابقين وما حل بهم من العقوبة بمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تجعلوا معه معبودا تعبدونه. إني لكم منه نذير مبين. والمعبود أنواع وأصناف، فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميرة، إن أعطي رضي وإن لم يعطِ سخط. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس له هم إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة، وإن كان لا يقع له التيسر، لكن تعلق بقلبه به واهتمامه به وكونه يرضى لحصوله ويسخط لمنعه، لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تاما. لكن المعبود تختلف عبادته في الحكم، فإن كان يصرف له شيء من العبادة فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يصرف له شيء من العبادة ولكنه يتعلق به القلب تعلقا كاملا حتى إنه ليدع الواجبات ويقع في المحرمات من أجل الحصول عليه، فهذه عبادة لا تخرج من الدين لكنها حقا عبادة. إني لكم منه نذير مبين، كرر ذلك لأهمية الموضوع. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاتعاظ والانتفاع بما سمعنا من آيات الله تعالى، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، وأنا أبدأ باليمين. نعم. طيب. لا. فضيلة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. تشترط وزارة أو الهاتف تشترط عند إدخال الهاتف عقد إجارة والصك، وبعض الناس يقول ليس له بيت أصلا، وبعض الناس يكون ساكن عند أبيه وكذا، ولكنه يذهب إلى محل العقار ويضع عقدا على لا شيء سوريا حتى يعطيه الهاتف حتى يدخلون عنده الهاتف، وهذا يفعله بعض طلبة العلم وبعض الأخوان، فما أدري عنه. هذا ينفذ يقول إن الهاتف لا يمنح استخدام التلفون إلا إذا قدم طالبه فكا بالملك أو الاستئجار. وبعض الناس ليس له ملك وليس مستأجرا، إنما هو عند أبيه أو أخيه أو قريبه، فيذهب إلى مكتب العقار ويكتب عقارا صوريا، نعم، ويكتب عقدا صوريا لا حقيقة له. فهل هذا جائز؟ وجوابنا على هذا أن هذا حرام ولا يجوز، وهو من الكذب والخيانة. فهو من الكذب لأنه كذب حيث ادعى أنه مستأجر، وهو من الخيانة لأنه خان الدولة ولبس عليها. ثم إن الدولة إذا أعطت حق الرجل الذي لا يستحق حسب النظام حرمت رجلا آخر يستحق حسب النظام، فيكون في هذا أيضا مفسدة ثالثة، وهي من هو أحق منه من الاستفادة من هذه الخدمة. أخلاك، هل في مال الوقف على معين زكاة مثل من أوصى بشيء بعد موته وعين أشياء تصرف من مغله والبقية في أعمال البر؟ أصلحك. الوقف الذي على معين إذا كان عقارا فليس فيه زكاة، كما لو كان ملكا مثل أن يوقف. يسأل يقول، هذا سائل يسأل يقول، هل على الوقف على معين زكاة؟ الجواب نقول الوقف إذا كان عقارا فإنه لا زكاة فيه، لأن هذا الوقف ليس ملكا، ليس ملكا تاما، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ويضعه. وهذا لا أشكال فيه. لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير، فهل في مغله زكاة؟ والجواب لا، ليس فيه زكاة، لأنه ليس له مالك معين. ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مالك معين. الشيخ بارك الله فيك، فيما يتعلق ببعض العادات المنتشرة بين الناس والتي يلحق بسببها أعباء اقتصادية، فمثلا المرأة بعد ولادتها يقدم لها زوجها هدية قد تتجاوز 10,000 ريال فيما يسمى بأطلاعة، فما رأيك يا شيخ في هذا، مع العلم أن الشخص قد يتلقى لوما عنيفا بسبب مخالفته لتلك العادات؟ هذا يسأل يقول إن فيه عادات يعتادها بعض الناس ليس لها سبب شرعي، وهي أن بعض الناس إذا وضعت امرأته ثم خرجت من النفاس فإنه يعطيها هدية تسمى الطلاعة، ربما تصل إلى 10,000، وجوابنا على هذا أنه لا ينبغي أن يعتاد الناس هذه الأشياء التي لا موجب لها شرعي، وهي كما ذكر السائل نفقات باهرة. ولعل هذا شيء، ولعل هذا الذي ذكره السائل في بعض البلاد، لأن بلادنا لا نعلم فيها هذا الشيء، لكن لا بعض البلاد يفعلون هذا، فننصحهم أن لا يرهقوا أنفسهم بهذه النفقات التي ليس لها سبب شرعي. فضيلة الشيخ، لو أتلف شخص شيئا موقوفا لله سبحانه وتعالى، فهل يلزم ضمانه أو تكفيه التوبة لأن حقوق الله مبنية على المسامحة؟ يقول إذا أتلف الإنسان شيئا موقوفا لله فهل يلزمه ضمانه؟ الجواب نعم، يلزمه ضمانه. فمثلا لو فرض أن هناك إناء موقوفا لمن ينتفع به، أو هناك براغة ماء في مسجد لمن ينتفع بها، فجاء شخص وأتلف ذلك، فإن عليه الضمان بلا شك، وهو أيضا آثم يجب عليه أن يتوب إلى الله مما صنع. ويعمل الشيء بمثله إذا كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا دخل الرجل مع الإمام في الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة، هل تعتبر له الأولى ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن أم ماذا يفعل؟ يقول إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة، نعم ثانية ثالثة في صلاة الرباعية، فهل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى إذا تمكن من ذلك قبل أن يركع الإمام؟ وجوابنا نعم يقرأ، لأن هذا الذي دخل في الركعة الثالثة صارت الثالثة له هي الأولى، فيستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر إذا تمكن من ذلك قبل أن يركع الإمام. نعم. بارك الله فيك. إذا لقى المسلم الكافر هل يسلم عليه؟ إيش؟ إذا لقى المسلم الكافر هو الكافر، هل يقدر يسلم عليه؟ وإذا سلم على الكافر هل يسترد السلامة؟ يقول إذا تلاقى مسلم وكافر فهل يسلم المسلم على الكافر؟ والجواب لا، لا يسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ويقول السائل وهل إذا سلم الكافر على المسلم يجب عليه الرد؟ والجواب نعم يجب عليه الرد، لكن إذا كان لا يدري هل قال المسلم السلام عليك يعني الموت أو قال السلام عليك، فإنه يقول وعليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب يسلمون يقول السلام عليكم فقولوا وعليك. أما إذا قال المسلم الكافر السلام عليك بلفظ صريح بين فلا حرج أن يقول عليك السلام، لكن لا يزيد، يعني مثلا سلم الكافر وقال السلام عليك فقلت عليك السلام أو قلت عليكم، لا تجد أهل المرحبا، لأن هذا يجعله يفخر بنفسه. أما المصافحة فإن مد يده إليك فامدد يدك إليه، وإلا فلا تبدأ بالمصافحة. فضيلة الشيخ، ما حكم شراء التلفون إذا أن الواحد لا يستطيع إلا أن يشتري التلفون رقم التلفون؟ إيش؟ شراء رقم التلفون الله يرضى عليك. هذا يسأل عن شراء رقم التلفون، وأقول في الجواب هذا يرجع إلى الوزارة، إذا كانت تسمح بذلك إما مطلقا وإما بشروط فعلى ما تقول الوزارة. من أفرج الشيخ شخصنا أحرم بالعمرة على السروال ناسية، ما حكم هذا؟ يأتي يقول شخص أحرم بالعمرة وبقي على السروال ناسية فماذا عليه؟ وأجاب أنه ليس عليه شيء، يقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وسأقول لك قاعدة مفيدة في هذا، جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعل الإنسان نافلا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. هذا قاعد. لو تكلم الإنسان وهو يصلي نافلا فصلاته صحيح، لو أكل فهو صائم نافلا فصيامه صحيح. جميع المحرمات سواء كانت في العبادات أو خارج العبادات إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. نعم. فضيلة الشيخ، من أفرد عاشوراء للصائم فقط لن يحصل على التوبة تذكر السنة كاملة؟ يسأل يقول إذا أفرد رجل صوم عاشوراء ولم يصم قبله ولا بعده فهل له أجر؟ الجواب نعم له أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة التي قبله. ولكن ننصحه أن لا يفيد الصوم، أن لا يفيد صوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر، وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك. قال العلماء وصيام عاشوراء أقسام، الأول أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا أحسن شيء، والثاني أن يصوم العاشر والحادي عشر وهذا فيه الكفاية يعني مطابق لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقول صوم يوما قبله أو يوما بعده، والثالث أن يصوم التاسع والعاشر وهذا أفضل، يعني لو قال قائل أصوم العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر قلنا التاسع والعاشر أفضل، وهذه كلها جائزة وليس فيها كراهة. القسم الرابع وهو أن يفرده بالصوم، فهذا كرهه بعض العلماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف اليوم صوم يوما قبله أو يوما بعده. شيخ من أهل المدينة فضيلة الشيخ، رجل معه الهدي في سيارته فذهب لرمي جمرة العقبة، فلما رجع وجد هديه مذبوحا ومأخوذا. مذبوحا؟ نعم ومأخوذا. مأخوذا بعد ذبحا لأنه وجد رأسه وامعاءه، فذبح آخر مكانه، فهل عمله هذا صحيح؟ يقول رجل أخذ هديه وجعله في السيارة وذهب يوم الجمعة، فلما رجع وجد الهدي مذبوحا ومأخوذا إلا الرأس والأكار، فهل يجزئه؟ أجاب نعم يجزئه، لأنه عينه على أنه هدي فذبح بعد التعيين، وذبح الغاصب على القول الراجح تحل به الذبيحة، وعلى هذا فيكون شراؤه للهدي بعد ذلك يكون على سبيل التطوع وجزاه الله خيرا. مفهوم الجواب الآن؟ صحيح، يعني لو لم يذبح الهدي بدلا أجزأه لأنه ذبح، أما لو أخذ وأدري هل ذبح أم لا فلا بد أن يذبح بدله. نعم. فضيلة الشيخ، شخص في نيته صيام يوم عاشوراء ولكنه طرأ له صفحة في هذا اليوم ورجع بعد ذلك، هل يكتب له صيام هذا اليوم أم لا، مع العلم أنه ينوي كذلك صيام يوم قبله أو يوم بعده؟ وهل العبرة يا فضيلة الشيخ بصيام بالرؤية الشرعية أم بالتقويم؟ نعم، هو إذا كان قد نوى أن يصوم يوم عاشوراء ولكنه طرأ له سفر نقول صوم وأنت مسافر، ما المانع؟ فإذا كان يقول لا أستطيع أن أسافر أنا أصوم وأنا مسافر، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكتب له الأجر، وأما سؤالك العبرة بالتقويم أو العبرة بالطريق الشرع فالعبرة بالطريق الشرع في العبادات، حتى لو أن التقويم مثلا قال إن اليوم تائب لكنه ما رؤي في 30 من الحجة يعني ما رؤي الهلال فلا عبرة بالتقويم. ولهذا نقول هذه السنة عاشوراء هو يوم السبت وتاسوعاء هو يوم الجمعة. وأنني أقول لكم إنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، قال ولو فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبه أو لحاء شجرة فلينبعث. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته وفي معناه، فمن العلماء من قال إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما يحفظه يوم السبت، وممن قال بذلك الإمام مالك رحمه الله قال هذا حديث كذب فكذبه مالك، ومن العلماء من قال إنه لا يصل إلى درجة الكذب لكنه ضعيف لشذوره لأنه شاذ. وجه الشذوذ أن هناك أحاديث كثيرة تدل على صيام يوم السبت، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لإحدى نسائه وهي جويرية وكانت قد صامت يوم الجمعة قال لها أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. ومنها أن قوما تنازعوا في صيام يوم السبت فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألونها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم يوم السبت والأحد. والحديث الأول أخرجه البخاري وغيره والثاني في السنن، فيكون الحديث الذي فيه النهي في مقابلة هذه الأحاديث المثبتة لصوم يوم السبت يكون شاذا، والشاذ من أقسام الضعيف لا يؤمن به. ومن العلماء من قال إنه يمكن الجمع بينهما فيقال من فقد صيام يوم السبت لأنه يوم السبت فهذا منهي عنه. ووجه النهي أن يوم السبت هو يوم العيد لليهود، ويوم العيد في العادة يكون يوم ترك العمل لأن الأعياد لا يعمل فيها، والصائم كل غالب يحتاج إلى الراحة وترك العمل فيكون في هذا النوع مشابه لليهود. لكن هذا التعليل في الحقيقة عليل لأنه يرد عليه يوم الأحد فإنه عيد للنصارى ومع ذلك لم ينهى عن صومه. فالإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث حيث ذكر أن يحيى بن سعيد كان يتقيه وكان يأبى أن يحدث به الإمام أحمد، وكون الإمام أحمد ذكر هذا عن يحيى بن سعيد يدل على أنه على أن الحديث ضعيف عنده. فالآن عندنا طريقة، الأول حكم مالك عليه بأنه كذب، والثاني حكم عليه بأنه شاذ وضعيف، والثالث ذكره أبو داود وهو أنه منسوخ، لكن هذا الثالث يتوقف فيه الإنسان لأنه ليس هناك دليل على النص، والنص يحتاج إلى العلم بالتاريخ. وأقرب ما يقال في ذلك أن إفراده بالصوم مكروه، يعني أن تصوم يوم السبت لأنه يوم السبت هذا مكروه، أما إذا صادف أنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو صادف عادة لك بحيث تكون ممن يصوم يوما ويدع يوما ووافق يوم السبت يوم صومك فلا بأس به، أو صادف يوم السبت أيام البيض

لكن لا بقدوم. ففرق بين من يجعل المطر قدومه هو السبب المطر، وبين من يرى ان هذا من نعمة الله عز وجل ان انزل المطر لقدومه. نعم. السائل يقول ورد في حديث ابي هريره ان كان يمتن هذا الحكم وذكر ان قومه كانوا اذا اختلفوا اشتكوا فقال له وسلم ان الله هو الحكم ثم نهاه عن ذلك ولقبه بابي هريره. لكن الان يطلق على من يحكم بين الاعاديين ان يلعبون كره يطلق عليه الحكم، فما حكم ذلك؟ هل هو محرم او جائز؟ لا، هذا لا باس به. مثل قول الله تبارك وتعالى: وان شفتم شقاق ايهما فابعدوا حكما من اهله وحكما من اهلها، يريد ان يوفق الله بينهم. لكن قضيه ابي شريح كان يكون على الحكم كنانة مستقرة مستمرة من أجل هذا الحكم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع ذرائع الشرك وأن يكنيه بأكل أولاده وهو شريح. في سؤال عندي. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هذه أخت تسأل معاصلة كوفيرة أو مزين، ولكن تريد أن تعرف الضوابط الشرعية الملزمة لها والمحظورات. بارك الله فيك. هذه المرأة تريد أن تفتح محلا لتزيين المرأة عند النكاح أو أي سبب، ويسمى الكافية أو الكفرة كفرة، ويطلب الضوابط الشرعية لذلك. فأقول أولا أتابع الأشياء التي تقال في هذا من أجل أن نعرف ما هو جائز أو ليس بجائز. نعم. السائل يقول إذا قلنا مسافر إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لازمه إتمام، سواء كان هذا الإمام مسافرا أم مقيما. يعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله: ما أتيت فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا، قال: تلك هي السنة. نعم. السؤال الثاني إذا كان الشخص مسافرا وكان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير وحضر إلى بلده قبل دخول وقت العشاء، فهل يصلي المغرب من حيث وصوله أم ينتظر حتى يصل وقت العشاء؟ إذا كان مسافرا وأخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء جمع تأخير، ولكنه وصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء، فالواجب عليه أن يصلي المغرب في وقتها، لأنه بوصوله إلى بلده انقطع السفر وزال المبيح للجمع، فيجب عليه أن يبادر فيصلي المغرب قبل خروج وقتها، وإذا دخل وقت العشاء صلى. نعم. شيخ حسن الله إليك، لا يزال الناس يقولون ومنهم العلماء إذا عملوا عملا صالحا نسأل الله القبول، ولو يعني عند أنفسهم أنهم أتموا شروط قبوله، فما من راهي موانع القبول في مدام كذلك؟ إذا عمل الإنسان عمل صالح وسأل الله قبول فهذا من تمامه. ألم تعلم أن إبراهيم وإسماعيل كان يبنيان الكعبة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ونحن نعلم أن عملهم عمل صالح مبني على نية صالحة، ومع ذلك يسأل الله القبول. يعني يا شيخ بعضهم يصل إلى درجة أنه يخشى أن لا يقبل منه، فهل هناك موانع؟ نعم يخشى لا يقبل منه، لأن الله يقول إنما يتقبل من المتقين، ولا يدع نفسه هل هو متقي ولا لا. فالإنسان ربما يكون في قلب الشيء اليسير ماليا يقبل عمل، المهم أنه لا يخشى أن يدعو إنسان زعم العمل صالحا أن يسأله القبول. شيخ بالنسبة نعم يعني فهل يقوم الورثة بالقسمة وإخراج الثمن أو يتأخرون في أنه قد يرتجع سعر الأقارب؟ لا، إذا أوصى بثمة ماله فإنه يجب تقويم ما خلفه من في موته، ولا يجب التأخير، وكونهم يؤخرون رجاء أن ترتفع أسعار الأقارات هذا غلط، لأنه قد يروي الإنسان أقراض تزيد ثم هي تموت، فالواجب إحضار التركة من حين الموت حتى يعرف من الذي فيه الوثيقة. نعم. طيب. رأينا أن الإنسان إذا كان عنده شاة أو بعير أو بقرة وأيس منها، إن كانت مريضة فلا بأس أن يقتلها ويدعها، وإن كانت غير مريضة فالواجب عليه أن يذبحها ويتصدق بها. وقولي أنها غير مريضة يعني مثل أن تسقط من عائل وتنكسر رقبتها ويضربه بذبحها، فهذه يجب عليه أن يذبحها يعني ذكاء شرعية حتى لا تضيع ماليته. وأما قول البلد عن الشيطان فهذا شيء معروف عند العامة لكن لا أعلم له أصلا. طيب. سائل يقول إذا كان يوجد شخص لا يصلي وجيارته وزيارته وزيارته يوم الاختلاف لا يصلي. نعم. لكن جالت يوم الظلم الذي لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت ينصح ويخبر بالله، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي وجب رفعه إلى ولاة الأمور حتى يلزموه بالصلاة ويستتيبوه، فإن تاب وإلا وجب قتله لأنه مرتد والعياذ بالله. أما بالنسبة لمعاملته فينبغي أن نهجره وأن لا ندعوه ولا نجيب دعوته لأنه مرتد. سؤال عندنا بارك الله فيك، ما حكم النذر؟ النذر؟ اي نعم، من قال لو حصل لي شيء لفلان كذا وكذا وعلي صوم الشهر وحصل شيء الذي يريد وحاول ان يغير هذا الشهر يسدد هذا الشهر. يسأل النذر ان حصل له كذا وكذا ان يصوم شهر وحصل له وهو الان حال أن يتصدق عن الشهر، فنقول لا يجب أن يصوم الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا النذر شكر لله عز وجل على النعمة التي حصلت له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن الإنسان ينذر دائما ثم يندم ويشق عليه النذر بنذره، فيعترف. ألم ترى إلى قول الله تعالى: ومنهم من أعرض الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه والعياذ بالله. فالنذر الخاص منهي عنه مكروه، وإذا كان نذر طاعة وجب على الإنسان أن يوفي به. أذن يكون عندنا عيد. نعم. انتهت الجلسة لأنه أذن وقف. إن شاء الله يبارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. لا عليكم السلام. أنتم سوف تحضرون الجلسة وليس لكم حظ من السؤال إلا إذا كان ما عندنا أسئلة. كان أصبر عليك إن شاء الله وشكرا يا أخوان إن شاء الله. طيب أصبر عليك أصبر إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.